بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 82 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تخلص من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويه بضرب آخر من الإنفاق، وهو الإنفاق على المحاويج من الناس، وهو الصدقات. ولم يتقدم ذكر للصدقة إلا أنها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله، فلما وصف الإنفاق في سبيل الله بصفة الإخلاص لله فيه بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الآية، انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف في الإنفاق على المحتاجين. فإن المن والأذى في الصدقة أكثر حصولا لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معينين بخلاف الإنفاق في سبيل الله، فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق. فالمن على المتصدق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا. ومن فقرات الزمخشري في الكلم النوابغ: طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء عند المن. الآلاء الأول النعم، والآلاء الثاني شجر مر الورق، والمن الأول شيء شبه العسل يقع كالندى على بعض شجر بادية سيناء، وهو الذي في قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمن الثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة. والأذى الإساءة والضر القليل للمنعم عليه، قال تعالى: لن يضركم إلا أذى، والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنعم عليه كالتطاول عليه بأنه أعطاه أو أن يتكبر عليه لأجل العطاء، بل هو تعييره بالفقر، وهو غير الأذى الذي يحصل عند المن. وأشار أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من الإحياء إلى أن المن له أصل ومغرس، وهو من أحوال القلب وصفاته، ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح. ومنبع الأذى أمران: كراهية المعطي إعطاء ماله، وشدة ذلك على نفسه، ورؤيته أنه خير من الفقير، وكلاهما منشأه الجهل. فإن كراهية تسليم المال حمق، لأن من بذل المال لطلب رضا الله والثواب فقد علم أن ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله، وظنه أنه خير من الفقير بجهل بخطر الغنى، أي أن مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفساني. ولما حذر الله المتصدق من أن يؤذي المتصدق عليه، علم أن التحذير من الإضرار به كشتمه وضربه حاصل بفحوى الخطاب، لأنه أولى بالنهي. أوسع الله تعالى هذا المقام بيانا وترغيبا وزجرا بأساليب مختلفة وتفننات بديعة، فنبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمعونة، وكيف لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها. وإن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رأي المنفعة العامة ورأي الوجدان الخاص، وذلك بمراعاة العدل مع الذي كد لجمع المال وكسبه، ومراعاة الإحسان الذي بطأ به جهده. وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية، ولقد كان مقدار الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها. ولا تجد شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعوا إلا وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حظا من الأموال التي بين أيدي أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم، إلا أنهم في ذلك متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمر ومدبر، غير أنك لا تجد شريعة سددت السهم لهذا الغرض وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفترض مثل هذه الشريعة المباركة، فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيما أقابته على قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة، وذلك بكفايات المحتاج من الأمة مؤونة حاجته على وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد. فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب بالأمن على ماله من أن ينتزعه منه منتزع، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سمع ذلك منه 100,000 نفس أو يزيدون، وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر. فكان من قواعد التشريع العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسلم إبطالها. وقد أتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والتوثيقات، كمشروعية الرهن في السلف والتوثق بالإشهاد كما تصرح به الآيات الآتية، وما سوى ذلك من نصوص الشريعة تنصيصا واستنباطا. ثم إشارت إلى أن من مقاصدها أن لا تبقى الأموال متنقلة في جهة واحدة أو عائلة أو قبيلة من الأمة، بل المقصود دورانها بقوله تعالى في آية الفيء: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فضمير يكون عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا، أي كي لا يكون المال دولة، والدولة ما يتداوله الناس من المال، أي شرعنا صرفه لمنسم بينهم دون أن يكون لأهل الجيش حق فيه لينال الفقراء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء، فلا يكون مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ قاديتهم المرباع ويأخذ الغزاة ثلاثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة. ثم عملت إلى الانتزاع من هذا المال انتزاعا منظما، فجعلت منه انتزاعا جبريا، بعضه في حياة صاحب المال وبعضه بعد موته، فأما الذي في حياته فهو الصدقات الواجبة ومنها الزكاة، وهي في غالب الأحوال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو ربع عشرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه تشريعها بقوله لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: إن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وجعل توزيع ما يتحصل من هذا المال لإقامة مصالح الناس وكفاية مؤن الضعفاء منهم، فصاروا بذلك ذوي حقوق في أموال الأغنياء غير مهينين ولا مهددين بالمنع والقساوة. والتفت إلى الأغنياء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون من تسميته قرضا لله تعالى ومن توفير ثوابه، كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. ويلحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنها حق المحاربين، فانتزع منهم ذلك وقال لهم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله، فحرضهم على الرضا بذلك. ولا شك أنه انتزعه من بين أيدي الذين اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم. وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة، لأنها غير منظور فيها إلى الانتزاع، إذ هي في مقابلة تألف العائلة، ولا نفقة الأولاد كذلك، لأن الداعي إليها جبلي. أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتزاع الواجب، ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين وفطر رمضان والظهار والإيلاء وجزاء الصيد، فهذا توزيع بعض مال الحي في حياته. وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائض الإرث على وجه لا يقبل الزيادة والنقصان، وقد كان العرب يعطون أموالهم لمن يحبون من أجنبي أو قريب، كما قدمنا بيانه في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. وكان بعض الأمم يجعل الإرث للأكبر، وجعل توزيع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال، فلم تعط أموالهم إلا لأقرب الناس إليهم، وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في مسائل الحجب من الفرائض، وبحسب الأحوجية إلى المال كتفضيل الذكر على الأنثى، لأنه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها. والتفت في هذا الباب إلى أصحاب الأموال فترك لهم حق التصرف في ثلث أموالهم، يعينون من يأخذه بعد موتهم على شرط أن لا يكون وارثا حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره. وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب، وذلك أنواع المواساة بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مرابة. وليس في الشريعة انتزاع أعيان المملوكات من الأصول، فالانتزاع لا يعد انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة. وجملة قوله معروف إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا، وتنكير قول معروف للتقليل، أي أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. والمعروف هو الذي يعرفه الناس أي لا ينكرونه، فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى. والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة، أي تجاوز المتصدق عن الملح أو الجافي في سؤاله إلحاحه أو جفاءه، مثل الذي يسأل فيقول أعطني حق الله الذي عندك أو نحو ذلك. ويراد به أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان معها قول معروف. وفي هذا تعريض بأن الأذى يوشك أن يبطل ثواب الصدقة. وقوله والله غني حليم تدليل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما المؤمنون، وهما الغنى الراجع إليه الترفع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس المعطي، والحلم الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة. والإبطال جعل الشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أريد منه. فمعنى بطلان العمل عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به. فإن كان العمل واجبا فبطلانه عدم إجزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من تكليفه بذلك العمل، وذلك إذا اختل ركن أو شرط من العمل. وإن كان العمل متطوعا به راجع البطلان إلى عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه، وهو المراد هنا جمعا بين أدلة الشريعة. وقوله كالذي ينفق ما له رئاء الناس، الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير تبطله، أي لا تكونوا في إتباع صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ما له رئاء الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما يعطي ليراه الناس، وذلك عطاء أهل الجاهلية. فالموصول من قوله كالذي ينفق ما له مراد به جنس، وليس مرادا به معينا ولا واحدا. والغرض من هذا التشبيه تفضيع المشبه به، وليس المراد المماثلة في الحكم الشرعي جمعا بين الأدلة الشرعية. والرئاء بهمزتين فعال من رأى، وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة للناس، فصيغة الفعال فيه للمبالغة والكثرة. وأول الهمزتين أصلية والأخيرة مبدلة عن الياء بعد الألف الزائدة، ويقال رياء بياء بعد الراء على إبدال الهمزة ياء بعد الكسرة. والمعنى تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتصدقون طلبا للثواب ويعقبون صدقتهم بالمن والأذى بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون من إنفاقها إلا الرئاء والمدحة، إذ هم لا يتطلبون أجر الآخرة. ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيادة من شفاء ما في صدورهم من حب التطول على الضعفاء وشفاء خلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة. ومثل حال الذين ينفقون ما لهم رئاء الناس المشبه به تمثيلا يسري إلى الذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى بقوله فمثله كمثل صفوان إلى آخره. وضمير مثله عائد إلى الذي ينفق ما له رئاء الناس، لأنه لما كان تمثيلا لحال المشبه به كان لا محالة تمثيلا لحال المشبه. ففي الكلام ثلاثة تشبيهات: مثل حال الكافر الذي ينفق ما له رئاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه، يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر، فتقدير الكلام عليه تراب صالح للزرع، فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن التراب الذي يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو التراب الذي يبذرون فيه، فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع في زكاء زرعه جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا وبقي مكانه صلدا أملس فخاب أمل زارعه. وهذا أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على صفوان أصابه وابل فجرفه، وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار، كقوله: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فإن مورد تلك الآية مقام آخر، ولك أن تجعل كاف التشبيه في قوله تعالى: كالذي ينفق ماله، صفة لمصدر محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق، وحذف مضاف بين الكاف وبين اسم الموصول، والتقدير إنفاقا كإنفاق الذي ينفق ماله رياء الناس. وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمثيل لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبة أغلت 700 حبة. فالتشبيه تشبيه مركب معقول بمركب محسوس. ووجه الشبه الأمل في حالة تغر بالنفع، ثم لم تلبث ألا تأتي لآملها بما أمله فخاب أمله، ذلك أن المؤمنين لا يخلون من رجاء حصول الثواب لهم من صدقاتهم، ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصدق فيتبع صدقته بالمن والأذى اندفاعا مع خواطر خبيثة. وقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال به معان كثيرة، فهو بموقعه كان صالحا لأن يكون حالا من الذي ينفق ما له رياء الناس، فيكون مندرجا في هذه الحالة المشبهة. وإجراء ضمير كسبوا ضمير جمع لتأويل الذي ينفق ما له بالجماعة، وصالحا لأن يكون حالا من مثل صفوان، باعتبار أنه مثل على نحو ما جوز في قوله تعالى: أو كصيب من السماء، إذ تقديره فيه كمثل ذوي صيب، فلذلك جاء ضميره بصيغة الجمع رائعا للمعنى وإن كان لفظ المعاد مفردا. وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا، لأن الكلام الذي قبله يثير سؤال سائل عن مغبة أمر المشبه، وصالحا لأن يجعل تذيلا وفذلكة لضرب المثل، فهو عود على بدء قوله: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر الكلام. وصالحا لأن يجعل حالا من صفوان، أي لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه، وحذف عائد الصلة لأنه ضمير مجرور بما جر به اسم الموصول، ومعنى لا يقدرون لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء. ويجوز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعه، فهم يبذلون مالهم لغير فائدة تعود عليهم في آجلهم، بدليل قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. والمعنى: فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا، كما في قوله: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. وجملة: والله لا يهدي القوم الكافرين، تذييل، والواو اعتراضية، وهذا التذييل مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم، فإن من أحوالهم المن على من ينفقون وأذاهم. قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضات الله على مثل الذي ينفق ما له رئاء الناس، لزيادة بيان ما بين المرتبتين من البون، وتأكيدا للثناء على المنفقين بإخلاص وتفننا في التمثيل، فإنه قد مثله فيما سلف بحبة أنبتت 7 سنابل، ومثله فيما سلف تمثيلا غير كثير التركيب لتحصل السرعة بتخيل مضاعفة الثواب. فلما مثل حال المنفق رئاء بالتمثيل الذي مضى، أعيد تمثيل حال المنفق ابتغاء مرضات الله بما هو أعجب في حسن التخيل، فإن الأمثال تبهج السامع كلما كانت أكثر تركيبا، وضمنت الهيئة المشبه بها أحوالا حسنة تكسبها حسنا ليسري ذلك التحسين إلى المشبه، وهذا من جملة مقاصد التشبيه. وانتصب ابتغاء مرضات الله وتثبيتا على الحال بتأويل المصدر بالوصف، أي مبتغين مرضات الله ومثبتين من أنفسهم، ولا يحصل نصبهما على المفعول له. أما قوله ابتغاء، فلأن مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بإضمارها، لأنه يؤول إلى معنى لأجل طلبهم مرضات الله. وأما قوله وتثبيتا، فلأن حكمه حكم ما عضف هو عليه، والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه، وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن التشكك والتردد، أي أنهم يمنعون أنفسهم من التردد في الإنفاق في وجوه البر، ولا يتركون مجالا لخواطر الشح، وهذا من قولهم ثبت قدمه، أي لم يتردد ولم ينكص، فإن إرادة النفس على فعل ما يشق عليها لها أثر في رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل وتصير لها ديدنا. وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس، لأن المال ليس أمرا هينا على النفس، وتكون من على هذا الوجه للتبعيض، لكنه تبعيض مجازي باعتبار الأحوال، أي تثبيتا لبعض أحوال النفس. وموقع من هذه في الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد في تعلق الفعل، بحيث لا يطلب تسلط الفعل على جميع ذات المفعول، بل يكتفى ببعض المفعول، والمقصود الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى تحصيله. وظاهر كلام الكشاف يقتضي أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا، ويجوز أن يكون تثبيتا تمثيلا للتصديق، أي تصديقا لوعد الله وإخلاصا في الدين ليخالف حال المنافقين، فإن امتثال الأحكام الشاقة لا يكون إلا عن تصديق للآمر بها، أي يدلون على تثبيت من أنفسهم. ومن على هذا الوجه ابتدائية، أي تصديقا صادرا من أنفسهم، ويجيء على الوجه الأول في تفسير التثبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر، وهو ما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر أفعال هو الذي يوجب حصول الملكات الفاضلة في النفس، بحيث تنساق عاقب حصولها إلى الكمالات باختيارها وبلا كلفة ولا ضجر. فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر، والذي يأتي تلك المأمورات يثبت نفسه بأخلاق الإيمان، وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق، ومثل هذا الإنفاق بجنة بربوة إلى آخره. ووجه الشبه هو الآية الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة، فالهيئة المشبهة هي النفقة التي حف بها طلب رضا الله والتصديق بوعده فضعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة، والهيئة المشبهة بها هي هيئة الجنة الطيبة المكان التي جاءها التهتان فزكى ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة أو أصابها طل فكانت دون ذلك. والجنة مكان من الأرض ذو شجر كثير، بحيث يجن أي يستر الكائن فيه، فاسمها مشتق من جنة إذا ستر. وأكثر ما تطلق الجنة في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختلف الأصناف، فأما ما كان مغروسا نخيلا بحتا فإنه يسمى حائضا، والمشتهر في بلاد العرب من الشجر المثمر غير النخل هو الكرم، وثمره العنب، أشهر الثمار في بلادهم بعد التمر، فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف، ومن ثمارهم الرمان، فإن كان النخل معها قيل لها جنة أيضا كما في الآية التي بعدها هذه. ومما يدل على أن الجنة لا يراد بها حائط النخل قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير من معروشات والنخل والزرع، فعطف النخل على الجنات وذكر العريش، وهو مما يجعل الكرم، هذا مما يستخلص من كلام علماء اللغة. وقد حصل من تمثيل حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بحبة ثم بجنة جناس مصحف، والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الجبيل، وقرأه جمهور العشرة بربوة بضم الراء، وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح الراء، وتخصيص الجنة بأنها في ربوة لأنها أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا، فكان لهذا القيد فائدتان، إحداهما قوة وجه الشبه كما أفاده قول ضعفين، والثانية تحسين المشبه به، الراجح إلى تحسين المشبه في تخيل السامع. والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا، وقد قيل إن كل فعل في كلام العرب فهو مخفف فعل كعنق وفلك وحمق، وهو في الأصل ما يؤكل وشع في ثمار الشجر، قال تعالى: ذواتي أكل خمط، وقال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب أكلها بسكون الكاف، وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف. وقوله ضعفين التثنية فيه لمجرد التكرير، مثل لبيك، أي آتت أكلها مضاعفا على تفاوتها. وقوله فإن لم يصبها وابل فطل، أي فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل، فآتت أكلها دون الضعفين. والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضات الله له ثواب عظيم، وهو مع ذلك متفاوت على تفاوت مقدار الإخلاص في الابتغاء والتثبيت، كما تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها، ولكنها لا تخيب صاحبها. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. استئناف بياني أثاره ضرب المثل العجيب للمنفق في سبيل الله بمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ومثل جنة بربوة إلى آخره ما وصف من المثلين. ولما أتبع بما يفيد أن ذلك إنما هو للمنفقين في سبيل الله الذين لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم أتبع بالنهي عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن والأذى، استشرفت نفس السامع لتلقي مثل لهم يوضح حالهم الذميمة، كما ضرب المثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة محمودة. ضرب الله هذا مثلا لمقابل مثل النفقة لمرضات الله والتصديق، وهو نفقة الرئاء. ووجه الشبه هو حصول خيبة ويأس في وقت تمام الرجاء وإشراف الإنتاج، فهذا مقابل قوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الآية. وقد وصف الجنة بأعظم ما يحسن به أحوال الجنات وما يرجى منه توفر ريعها، ثم وصف صاحبها بأقصى صفات الحاجة إلى فائدة جنته بأنه ذو عيال، فهو في حاجة إلى نفعهم، وأنهم ضعفاء أي صغار، إذ الضعيف في اللسان العربي هو القاصر، ويطلق الضعيف على الفقير أيضا. قال تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. وقال أبو خالد العتابي: لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي أنهن من الضعاف. وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة، فهذه أشد أحوال الحرص، كقول الأعشى: كجابية الشيخ العراقي تفهقه. فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقب لثمرة هذه الجنة، كما كان المعطي صدقته في ترقب لثوابها. فأصابها إعصار أي ريح شديدة تقلع الشجر والنبات، فيها نار أي شدة حرارة، وهي المسمات بريح السموم، فإطلاقها لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ، فأحرقت الجنة أي أشجارها، أي صارت أعوادها يابسة، فهذا مفاجأة الخيبة في حين رجاء المنفعة. والاستفهام في قوله أيود استفهام إنكار وتحذير، كما في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. والهيئة المشبهة محذوفة، وهي هيئة المنفق نفقة متبعة بالمن والأذى. روى البخاري أن عمر بن الخطاب سأل يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية؟ فقال بعضهم: الله أعلم. فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: العمل. قال: صدقت. لرجل غني يعمل بطاعة الله، ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لما فني عمره فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله. وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات تذييل، أي كهذا البيان الذي فيه تقريب المعقول بالمحسوس بين الله نصحا لكم رجاء تفكركم في العواقب حتى لا تكونوا على غفلة. والتشبيه في قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات، نحو ما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إفضاء إلى المقصود، وهو الأمر بالصدقات بعد أن قدم بين يديه مواعظ وترغيب وتحذير، وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب، فربما قدموا المطلوب ثم جاءوا بما يكسبه قبولا عند السامعين، وربما قدموا ما يكسب القول قبل المقصود كما هنا، وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل. ونكتة ذلك أنه قد شاع بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دينيا مشهورا، وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر البيان. ونظير هذا قول علي في خطبته التي خطبها حين دخل سفيان الغامدي أحد قواد أهل الشام بلد الأنبار وهي من البلاد المطيعة للخليفة علي وقتلوا عاملها حسان بن حسان البكري. أما بعد، فإن من ترك الجهاد رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمي له البلاء وديث بالصغر وضرب على قلبه وسيم الخسف ومنع النصف، ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وقلت لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم، هذا أخو غامد قد وردت خيلو الأنبار إلى آخره. وانظر كلمة الجهاد في هذه الخطبة، فلعل أصلها القتال كما يدل عليه قوله بعده إلى قتال هؤلاء، فحرفها قاصد أو غافل، ولا إخالها تصدر عن علي رضي الله عنه. والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة أو للندب وهي في صدقة التطوع، أو هو للقدر المشترك في الطلب فشمل الزكاة وصدقة التطوع. والأدلة الأخرى تبين حكم كل، والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. والمراد بالطيبات خيار الأموال، فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه، والكسب ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد. ويطلق الطيب على المال المكتسب بوجه حلال لا يخالطه ظلم ولا غش، وهو الطيب عند الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه، الحديث. وفي الحديث الآخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولم يذكر الطيبات مع قوله: مما أخرجنا لكم من الأرض، اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه. ويظهر أن ذلك لم يقيد بالطيبات، لأن قوله أخرجنا لكم أشعار أنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس ونحو ذلك، لأن الأموال الخبيثة تحصل غالبا من ظلم الناس أو التحيل عليهم وغشهم، وذلك لا يتأتى في الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا. والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار، فمنه ما يخرج بنفسه ومنه ما يعالج بأسبابه كالسقي للشجر والزرع، ثم يخرجه الله بما أوجد من الأسباب العادية. وبعض المفسرين عد المعادن داخلة فيما أخرجنا لكم من الأرض، وتجب على المعدن الزكاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب وفيه ربع العشر، وهو من الأموال المفروضة وليس بزكاة عند أبي حنيفة، ولذلك قال فيه الخمس. وبعضهم عد الركاز داخلا فيما أخرج من الأرض ولكنه يخمس، والحق في الحكم بالغنيمة عند المالكية. ولعل المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية، ومن مخرج من الأرض الحبوب والثمار المزكاة. وقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أصل تيمموا تتيمموا، حذف التاء المضارعة في المضارع، وتيمم بمعنى قصد وعمل. والخبيث الشديد سوءا في صفه، فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر. قال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وهو الضد الأقصى للطيب، فلا يطلق إلا على الرديء إلا على وجه المبالغة. ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ. وجملة منه تنفقون حال، والجار والمجرور معمولان للحال، قدم عليه للدلالة على الاختصاص، أي لا تقصد الخبيث في حال ألا تنفق إلا منه، لأن محل النهي أن يخرج الرجل صدقته من خصوص رديء ماله، أما إخراجه من الجيد ومن الرديء فليس منهيا، لا سيما في الزكاة الواجبة، لأنه يخرج عن كل ما هو عنده من نوعه. وفي حديث الموطأ في البيوع: أنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا على صدقات خيبر فأتاه بتمر جنيب، فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكني أبيع الصاعين من الجمع بصاع من جنيب. فقال له: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. فدل على أن الصدقة تؤخذ من كل نصاب من نوعه، ولكن المنهي عنه أن يخص الصدقة بالأصناف الرديئة. وأما في الحيوان فيؤخذ الوسط لتعذر التنويع غالبا، إلا إذا أكثر عدده فلا إشكال في تقدير الظرف هنا. وقرأ الجمهور تيمموا بتاء واحدة خفيفة وصلا وابتداء، أصله تتيمم، وقرأه البزي عن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام. وقوله ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه جملة حالية من ضمير تنفقون، ويجوز أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار، فتكون جملة الحال تعليلا للنهيم عن الإنفاق من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه. قيل مساواة، أي كما تكرهون كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه، وكأن كراهية كسبه كانت معلومة لديهم متقررة في نفوسهم، ولذلك وقع القياس عليها. ويجوز أن يكون الكلام مستعملا في النهي عن أخذ المال الخبيث، فيكون الكلام منصرفا إلى غرض ثان، وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والمعنى لا تأخذوه، وعلى كلا الوجهين هو مقتضي تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده، ولا يحله انتقاله إلى غيره. والإغماض إطباق الجفن، ويطلق مجازا على لازم ذلك، فيطلق تارة على الهناء والاستراحة، لأن من لوازم الإغماض راحة النائم. قال الأعشى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا لأن لجنب المرء مضطجعا. أراد فهنائي، ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية، فيدل على التسامح في الأمر المكروه، كقول الطرماح لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض. فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى، وذلك لأن إغماض الجفن مع وجود القذى في العين لقصد الراحة من تحرك القذى. قال عبد العزيز ابن زرارة الكلائي وأغمضت الجفون على قذاها ولم أسمع إلى قال وقيل. والاستثناء في قوله إلا أن تغمضوا فيه على الوجه الأول من جعل الكلام إخبارا هو تقييد للنفي، وأما على الوجه الثاني من جعل النفي بمعنى النهي فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، أما لا تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عن النهي وتجاهلتموه. وقوله واعلموا أن الله غني حميد تدليل، أي غني عن صدقاتكم التي لا تنفع الفقراء أو التي فيها استساغة الحرام. حميد أي شاكر لمن تصدق صدقة طيبة. وافتتحه بأعلموا الاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أو نزل المخاطبون الذين نهوا عن الإنفاق من الخبيث منزلة من لا يعلم أن الله غني، فأعطوا لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال، ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيب الكسب. والغني الذي لا يحتاج إلى ما تكثر حاجته غالب الناس إليه، ولله الغنى المطلق، فلا يعطي لأجله والامتثال أمره إلا خير ما يعطيه أحد للغني عن المال. والحميد من أمثلة المبالغة، أي شديد الحمد، لأنه يثني على فاعل الخيرات، ويجوز أن يكون المراد أنه محمود فيكون حميد بمعنى مفعول، أي فتخلقوا بذلك لأن صفات الله تعالى كمالات، فكونوا أغنياء القلوب عن الشح محمودين على صدقاتكم، ولا تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها. قوله الشيطان يعدكم الفقر، استئناف عن قوله فأنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأن الشيطان يصد الناس عن إعطاء خيار أموالهم ويغريهم بالشح أو بعطاء الرديء والخبيث، ويخوفهم من الفقر إن أعطوا بعض مالهم. وقدم اسم الشيطان مسندا إليه لأن تقديمه مؤذن بذنب الحكم الذي سيق له الكلام وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم، كما يقال في مثل علم المعاني السفاح في دار صديقك. ولأن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم وتحقيقه، ومعنى يعدكم يسول لكم وقوعه في المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم، وذلك بما يلقيه في قلوب الذين تخلقوا بالأخلاق الشيطانية. وسمي الإخبار بحصول أمر في المستقبل وعدا مجازا، لأن الوعد إخبار بحصول شيء في المستقبل من جهة المخبر، ولذلك يقال أنجز فلان وعده أو أخلف وعده، ولا يقول أنجز خبره، ويقولون صدق خبره وصدق وعده، فالوعد أخص من الخبر، وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة، فشبه إلقاء الشيطان في نفوسهم توقع الفقر بموعد منه بحصوله لا محالة. ووجه الشبه ما في الوعد من معنى التحقق، وحسن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله والله يعدكم مغفرة فإنه وعد حقيقي. ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام القاموس تبعا للفصيح ثعلب، ففي قوله يعدكم الفقر مجاز واحد، وإن كان خاصا بالخير كما هو قول الزمخشري في الأساس، فبقوله يعدكم الفقر مجازان، والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به، وهو مشتق من فقار الظهر، فأصله مصدر فقره إذا كسر ظهره. جعلوا العاجز بمنزلة من لا يستطيع أدنى حركة، لأن الظهر هو مجمع الحركات، ومن هذا تسميتهم المصيبة فاقرة وقصمة الظهر، ويقال فقر وفقر وفقر وفقر بفتح فسكون وبفتحتين وبضم فسكون وبضمتين، ويقال رجل فقير ويقال رجل فقر وصفا بالمصدر. والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم، عرفا أو شرعا، مشتق من الفحش بضم الفاء وسكون الحاء، تجاوز الحد، وخصه الاستعمال بالتجاوز في القبيح، أي يأمركم بفعل قبيح. وهذا ارتقاء في التحذير من الخواطر الشيطانية التي تدعو إلى الأفعال الذميمة، وليس المراد بالفحش البخل، لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل، وإن كان البخيل يسمى فاحشا. وإطلاق الأمر على وسوسة الشيطان وتأثير قوته في النفوس مجاز، لأن الأمر في الحقيقة من أقسام الكلام، وتعريفه الفحشاء تعريف الجنس. قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، عطف على جملة الشيطان يعدكم الفقر لإظهار الفقر بين ما تدعو إليه وسوس الشيطان وما تدعو إليه أوامر الله تعالى، والوعد فيه حقيقة لا محالة. والقول في تقديم اسم الله الجلالة على الخبر الفعلي في قوله والله يعدكم على طريقة القول في تقديم اسم الشيطان في قوله الشيطان يعدكم الفقر، ومعنى واسع أنه واسع الفضل، والوصف بالواسع مشتق من واسع المتعدي. إذا عم بالعطاء ونحوه، قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وتقول العرب لا يسعني أن أفعل كذا، أي لا أجد فيه ساعة. وفي حديث علي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وسع الناس بشره وخلقه، فالمعنى هنا أنه وسع الناس والعالمين بعطفه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله تعالى بخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.